من الذي يحق له تفسير الرؤى؟ قلنا إن الذي يحق له تفسير الرؤى من عرف بالإصابة، عالم بالتفسير وله فراسة ومعرفة سليمة وصاحب استقامة وصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، رواه الترمذي وحديث صحيح، إلا على عالم أو ناصح، ما تقص على حاسد ولا على عدو. ويمكن يفسرها تفسيرا شنيعا فيقع. وإذا من عرف بأنه يصيب في أكثر تفسيره، إما دائما يصيب أو غالبا يصيب، عالم ناصح، لأن هذه موهبة تعبير الرؤى، ما هو يعني شغل من لا شغلة له، وعمل من لا عمل له، ووظيفة من لا وظيفة له، لا طبعا. طيب، موضوع أخذ الأجرة عليها، موضوع أخذ الأجرة عليها، لا يجوز لمن أعطاه الله موهبة تعبير الرؤى والمنامات أخذ الأجرة على هذا العمل، لأن تعبير الرؤى منفعة غير معلومة ولا منضبطة، والأجرة لا تكون إلا في مقابل عمل له منفعة مقصودة معلومة منضبطة محددة. وممن ذكر هذا شيخنا الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله، لما سئل عن قال حكم أخذ الأجرة على تعبير الرؤى، قال نرى أنه لا يجوز، وذلك لأن تعبير الرؤيا يعتمد الظن، وحتى قال لا يجوز المعبر الجزم بالتعبير لاحتمال أن يكون لها تعبير آخر ما تفطن له. وكذلك ممن منع من أن يتحول إلى حرفة يتكسب منها من المعاصرين الشيخ صالح الفوزان نفع الله بعلمه.